الله بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفجر الإسلامية تقدم وما ترسول الله. وانظر إلى وعكه وشدة مرضه، وانظر إلى سكراته وغمراته، وإلى ما عالج بين يدي الموت وهو الكريم على الله، فلا تنسى ذلك أبدا. قالت عائشة: قلت عليه يوما فعرفت الموت في وجهه، فإذا بجواره ركوة، أي بجواره إناء صغير يضع يده فيه، ثم إذا به يمسح جبهته ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وبينما هو بين سحري ونحري فالتفت عنه التفاتة فوجدت جسده قد سقط، وجدت حملا ثقيلا جدا على صدرها. قالت: فنظرت إليه فوجدته قد شخص ببصره إلى السماء وأشار بسبابته إلى السماء وقال مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وما زال يرددها حتى مالت يده في الركبة. مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت فاطمة رضي الله عنها وكشفت عن وجه أبيها فقالت: واكرب أبتاه. أجاب ربا دعا: واكرب أبتاه. إلى جبريل ننعاه: يا أبتاه، جنة الخلد مثواه. وكان أبو بكر بالسن، فأتاه آت فأقبل. أقبل أبو بكر رضي الله عنه سريعا فدخل مباشرة على رسول الله وهو الحبيب والقريب وهو الصاحب ثاني اثنين إذ هما في الغار. دخل فكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم غطاءه ثم قبل بين عينيه ثم قال: أما الموتة الأولى فقد ذقتها يا حبيب. يا حبيب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. ومات رسول الله، حدث جلل عاشه المسلمون الأوائل واهتزت له مشاعر المتأخرين منهم، ينقله لنا فضيلة الشيخ سمير المصطفى. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فمع غزنا للسير في حلقات الدار الآخرة، والتي كنا قد ابتدأناها في مجلس سابق وصدرنا تلك الحلقات بمجلس الزهد. فالأمر أيها الإخوة أننا لسنا على يقين بأننا سنرحل يوما ما عن هذه الدنيا ونترك الأهل والخلان ليس إلا بعض الملابس التي هي بدراهم معدودة. إنا لا نوقن بذلك أبدا، ولو أيقنا إذن لسرنا إلى الله عز وجل سيرا حثيثا. فعند التفكر في هذا الداء كيف نصلحه؟ كيف نخاطب الناس، بل نخاطب أنفسنا مع الناس؟ كيف نخاطبكم بشيء ينمي هذا اليقين عندكم؟ فنظرت فوجدت الأسوة. إنك إن رأيت رجلا مرموقا عند الله عز وجل ومعروفا قدره لدى الله تبارك وتعالى ومعلوم أنه من أكرم الناس على الله، ثم إذا به قد مات، حداك ذلك على اليقين بالموت. لذلك دبجت هذا المختصر بين يدي سكرات الموت أو بين يدي مجلس الموت، وهذا المختصر هو ضرب الأسوة بعظيم بل بسيد العظماء ومع ذلك قد مات. ضرب الأسوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطوف بكم الآن على موته وكيف ابتدأ وانتهى، لتعلم يا عبد الله أن رسول الله قد مات. فإذا تيقنت من ذلك جيدا علمت يقينا أنك أيضا أولى بالموت. ومن ضرب مثالا بالبعيد دخل القريب فيه ولا محالة. وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجى، فأسهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراق أصل إن شاء الله عز وجل من خلالها إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى، اللقاء الأخير بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه المغاوير. يبدأ هذا اللقاء منذ أن شاع الخبر في ربوع المعمورة إن رسول الله قد عزم على الحج، فخرج الناس زرافات ووحدانا وأقبلوا إلى الأرض المقدسة فردانا وجماعات يترقبون خروج رسول الله ليحجوا معه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليحج بيت الله العتيق. مر النبي ولبى ومر بأركان الحج وشروطه المعروفة التي لا أتعرض لها الآن إذ المقام لا يتسع، وإن كانت قد امتلأت بالفوائد التي تنبيك عن رجل علم أنه راحل فكيف عمل لما علم أنه راحل. وتيقنوا واعلموا أصلا، اجعلوه بين أعينكم الآن، أن الذي أقص عليه هو أكرم الناس على رب العالمين ولا يحب مساءته بالموت ومع ذلك قد مات. اجعل ذلك نصب عينيك، لا تنسى ذلك أبدا، لا تنسى ذلك أبدا حتى تقابل الله عز وجل. خرج صلى الله عليه وسلم إلى الحج واجتمع الناس حوله وأكثروا حتى اجتمع الجمع الغفير واكتظت الأرض بهم. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبا عصماء لا أتعرض لذكرها جميعا، بل أتعرض لذكر خطبة واحدة منها وكانت ثاني أيام التشريق، وهي التي يرويها ابن القرشي عن عمه، حرقة ابن القرشي عن عمه، وهي في مسند الإمام أحمد. وهذا أتم سياق، وإلا فقد روى هذه الخطبة الأئمة جميعا أصحاب الكتب المعروفة، وهي خطبة متواترة إلا أنها ما أتت برمتها إلا في مسند الإمام أحمد. استمع جيدا إلى خطبة مودع يلقى أصحابه لآخر مرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم تعلمون أنه في هذه الحجة قد نزل عليه قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه السورة إن دلت فإنما تدل صراحة على نعي الله لنبيه. لماذا؟ لأن النبي عمله على ظهر هذا الكوكب أن يأخذ الناس بنواصيهم إلى الله، فإذا تحقق هذا الأمر حار الأمر إلى مبدئه بعد أن كان في منتهاه. ورجع النور الأزهر الأنور بعد أن خلف في الأرض خلفاء وقرر التوحيد، رجع النور إلى مشكاته، عاد النبي إلى ربه الذي خلقه. فلما أن نزلت هذه الصورة قال صلى الله عليه وسلم: لقد نعيت إلي نفسي، يعني لقد نعى الله عز وجل له نفسه صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بموته. قام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد من حديث حرقة الرقاشي عن عمه قال: بينما أنا أمسك بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في ثاني أيام التشريق، أزب الناس وأزودهم عنه، يعني أرد الناس عنه من الزحام. اكتظ الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصب للخطبة، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم. فلما اجتمع الناس حوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنصت جيدا إلى ما قاله من خطبة عصماء معصومة يخاطب طبقات الأمة جميعها، لأنه راحل. قال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي بلد هذه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سأل هذا السؤال ونظر إلى أصحابه، فقالوا: إنه يوم من أيام الله الحرام، وهو شهر من أشهر الله الحرم، ونحن في بلد الله الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فاسمعوا تعيشوا، لا تظلموا أحدا، لا تظلموا أحدا، لا تظلموا أحدا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الجاهلية جميعها موضوعة تحت قدمي هذا، ألا إن الربا موضوع تحت قدمي هذا، ربا الجاهلية. وقد قضى الله عز وجل أن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. ألا فاسمعوا، كل دم الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول دم موضوع هو دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، أو قال دم الحارث بن ربيعة بن عبد المطلب. ثم قال: إن الزمان قد عاد كما بدأ، كما خلقه الله عز وجل أول مرة. وقد جعل الله عز وجل في العام 4 شهور حرم لا يحل لأحد منهم أن يرفث فيها أبدا: رجب مضر، وثلاث متواليات ذي الحجة وذي القعدة والمحرم. ألا إن الجاهلية كانوا يعملون بالنسيء، والنسيء عندهم أن يقدم سفرا مرة فيجعله حرام، وأن يؤخر سفر مرة فيجعل المحرم حرام. هذا هو النسيء الذي نص الله عليه. ثم تلا قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، ولكم عليهن حق، ولهن عليكم حقا ولكم عليهن حقا. أما الذي لكم عليهن فألا يوطئن فرشكم لغيركم ممن تكرهون، أو فألا يوطئن فرشكم لغيركم، وألا يدخلوا أحدا في بيوتكم قبل أن يأذن لكم ممن تكرهون. ثم بسط يده وقال: ألا قد بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فقال الصحابة: اللهم نعم. فأشار بالسبابة إلى السماء وقال: اللهم فاشهد، وأشار إليهم: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد ثلاثا. ثم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أسمع بما سمع من سامع. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المدينة مرة أخرى، فخرج يوما فبعث بعث أسامة لمناوشة الروم، وانظروا إلى الذي نعيت إليه نفسه وبعد أيام سيرحل، ما اهتم بأمر نفسه وفقط، وإنما بعث لأمة فحرص على أن ينصح أمة. فبعث بعث أسامة إلى الروم ليناوش الروم، ثم خرج كما ذكر محمد بن إسحاق والإمام أحمد، وكذا ذكر الإمام أبو داود وغيرهم، وقال ابن كثير رحمه الله: هذا الحديث له شواهد كثيرة به تنهض. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع إلى المدينة فأكمل فيها المحرم وصفر، ثم بعد ذلك ابتدأ مرضه. فخرج النبي مع رجل يسمى أبا مويهبة إلى بقيع الغرقد، قال أبو مويهبة: فصلى النبي على أهل البقيع، وفي رواية صلى على أهل البقيع ثلاث مرات، ثم دخل عليهم فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، ليهلكم ما أنتم فيه الآن مما الناس فيه الآن. أقبلت الفتن، يعني يريد أن يقول: أنتم يا أهل القبور أسعد من الذين هم على وجه الأرض، وهذا الكلام في زمنه صلى الله عليه وسلم. ليهلكم ما أنتم فيه مما الناس فيه الآن. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، الأولى تردفها الآخرة، والآخرة أثقل وأشد من الأولى، يعني كل فتنة أشد من التي قبلها، والآخرة أثقل من الأولى. ثم قال: يا أبا مويهبة، أسرج لي دابتي، يعني جهزها للركوب. فأسرجها له أبو مويهبة، فقال بينما هو يسير معه: تعلم يا أبا مويهبة، إن الله قد خيرني بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، ومع ذلك أملك مفاتيح خزائن الدنيا، وبين الجنة ولقاء ربي. فقال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اجعل نفسك، اختر الدنيا خالدا فيها معنا لترى كيف يصنع الناس بدينك، ثم بعد ذلك تكون في الجنة. فقال: لا يا أبا مويهبة، لا يا أبا مويهبة، بل قد اخترت ما عند الله والجنة، بل قد اخترت الله عز وجل والجنة. قال أبو مويهبة: فوالذي نفسي بيده ما مكث بعد ذلك إلا سبعا أو ثمان ثم مات. صلى الله عليه وآله وسلم. رجع النبي بينما هو في طريقه، تقول عائشة: وجدت صداعا في رأسي، فقلت لجارية عندي: اجعلي لي وسادة على الباب أجلس عليها. وكان رسول الله إذا مر علي في غير يومي يقول لي كلمات مما ينفعني الله عز وجل بها من الذكر والحكمة. فمر علي النبي يوما فقال: يا عائشة كيف حالك؟ فقالت: ورأساه يا رسول الله، أجد وجعا في رأسي. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه يا عائشة، أي أنا الذي أجد الألم بحق وصدق في رأسي. ومن هنا ابتدأ وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدار النبي على نسائه أجمعين، وكان عند ميمونة، فاشتد الوجع به واستعز، يعني اشتد عليه وتفاقم. فقال: ادعوا لي نسائي جميعا. فجاء نسوة رسول الله جميعهن، فدخلن عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأوعك وعكا شديدا، فإني ولا أستطيع أن أمر عليكن أو أن أقسم لكن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن تجب عليه القسمة، يعني لو مكث عند امرأة واحدة دهرا طويلا ما عوتب من قبل ربه أبدا، لكنه العدل النبوي المصطفوي. فقال: لا أستطيع أن أطوف عليكن، فأذن لي أن أمرض في بيت عائشة. فأذن أزواجه له صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي كما قالت عائشة في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: دخلت على عائشة فسألتها كيف كان موت رسول الله، أو كيف ابتدأ رسول الله بموته. فقالت: استأذن نساءه أن يمرض في بيتي فأذن له. فانظروا إلى وجعه كيف كان، وإلى حماه كيف تفاقمت في جسد حبيب الله وأكرم الخلق عليه، فعملت فيه عمل المدى. خرج النبي كما قالت عائشة على يده الأولى على كتف العباس، والأخرى على كتف رجل آخر، قال ابن عباس: على كتف علي، هل يمشي على قدمه؟ انظروا كيف فعل المرض به. قالت عائشة: يده على العباس ويده الأخرى على رجل آخر تخط قدماه الأرض، يعني كأنه لا يستطيع أن يقف ولا يستطيع أن ينتصب على قدمه بأبي هو وأمي. قالت: تخط قدماه الأرض. فدخل على عائشة رضي الله عنها، قالت: فاشتد به صلى الله عليه وسلم وجعه. ودخل عليه أبو بكر والعباس يوما، فبينما هم في طريقهم إليه إذ مروا على رهط من الأنصار عند المنبر يبكون، فقالوا: ما لكم؟ قالوا: لقد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسنا ننظر إلى المنبر ونذكر أيام كان يجلس عليه. فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه الخبر، فقال: صبوا علي من سبع قرب، من سبع آبار، سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، يعني لم يحل هذا الرباط الذي يمسك في هذه القربة من رأسها. قالت: ففعلنا به كما أمر. فقام صلى الله عليه وسلم تخط قدماه الأرض على رجلين أيضا حتى أجلساه على المنبر. فقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، وكان قد عصب رأسه بعصابة دسمة، أي بعصابة هي سوداء قريبة من البياض أو يشوبها بعض البياض. فلما جلس على المنبر أحدق الناس به واستكفوا أنفسهم، يعني صار كل رجل يسكت الذي بجواره. قالت عائشة رضي الله عنها: فجلس على المنبر، والحديث متفق عليه أيضا ورواه أيضا جابر بن عبد الله. فجلس النبي على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم كان أول شيء قاله صلى الله عليه وآله وسلم: أن دعا لشهداء أحد: وانظروا وأحدقوا وحملقوا لتعلموا أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام. أول شيء فعله وهو يودع الناس في آخر لقاء يخطب به الناس، أول شيء فعله أن دعا لشهداء أحد، ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني والذي نفسي بيده أقف الآن على حوضي. يعني كأن الله جل له الحوض حتى كأنه يقف عليه وهو على المنبر. إني أقف الآن على حوضي، أيها المهاجرون إنكم الآن تكثرون والأنصار يقلون. الأنصار عيبتي، الأنصار عيبتي أي درعي التي أختبئ فيها من عدوي. الأنصار عيبتي، أيها المهاجرون اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ألا لم يكن أحد أمن علي في صحبة من ابن أبي قحافة، يعني من أبي بكر رضي الله عنه، وكل إنسان كان له علينا يد فقد كافأناه بها إلا أبا بكر، فإن الله عز وجل هو الذي يكافئه بها، فله علينا يد يكافئه الله عز وجل بها. ألا كل باب شارع على المسجد فليسد إلا باب أبي بكر. ثم قال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله عز وجل على ما عنده أن يبقى في الدنيا أو يختار ما عند الله عز وجل، فاختار ذلك العبد ما عند الله عز وجل. في حينها شق هذا الصمت الرهيب صوت يجلجل في المجلس باكيا، وهو صوت أبي بكر. انتحب رضي الله عنه وأجهش حتى على صوته ونحيبه، وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال جابر بن عبد الله: فعجبنا للشيخ، أي لأبي بكر، إن رسول الله قد ذكر عبدا. إنما يخير بين ما عند الله فاختار ما عند الله. وبعد ذلك قال جابر: فتبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نفسه، فكان أبو بكر أعلم الناس منا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لما رأى من بكاء أبي بكر واختلاف أضلاعه من شدة نحيبه، قال: يا أبا بكر على رسلك، يا أبا بكر على رسلك، يعني لا تحزن ولا تكترث يا أبا بكر. ثم دخل النبي في بيته واستعز به المرض. أو بعد هذا الذي نراه يكون أيضا من شدة المرض شيئا؟ نعم، حتى دخل عليه عبد الله بن مسعود ودخل عليه أبو سعيد الخدري، فوضع أحدهما يده على جبهته فنزع يده بشدة وقال: والله لا أطيق يا رسول الله أن أجعل يدي على جلدك، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل يا عبد الله بن مسعود، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني قد اجتمع علي مرض اثنين، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال: يا رسول الله، ألأجل أن لك أجران؟ قال له: نعم يا عبد الله. ثم استعز المرض به. أو بعد هذه السخونة والحمى يكون مرضا أيضا؟ نعم، غسله الله من كل شيء ورفع الله قدره إلى الذروة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء في من كان قبلكم كان يشتد بهم البلاء، حتى لا يجد الرجل منهم ويبتلى بالفقر، فما يجد إلا العباءة يجوبها فيستر بها عورته، ويبتلى الرجل منهم بالقمل حتى يقتله، وإن كان أحدهم لأفرح بالبلاء منهم بالرخاء. ثم بعد ذلك استعز به مرضه وزاد وتضاعف عليه، فأيقن بالرحيل. ونظر إليه العباس فقال لعلي: والله إني لا أعلم وجوه آل عبد المطلب إذا حضرهم الموت، إن رسول الله قد أشرف على الموت. فلما قال ذلك لعلي بين أنه لا محالة، بعد أيام قليلات سيرحل صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي وقد أيقن بالرحيل: اجمعوا لي بعضا من أصحابي. فدخلوا عليه فيهم أبو بكر وعمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايتوني بكتف أو عظم أو كاغد أو ورق أكتب لكم فيه كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. والحديث في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. فقال الناس وأرادوا أن يلبوا طلبته، إلا أن عمر برى هذا الحبيب الصادق، فقال: إن النبي يوعق وعكا شديدا فلا نكثر عليه، وبين أظهرنا كتاب الله عز وجل يقودنا إلى الله تبارك وتعالى. فاختلف الناس فيما بينهم وعلت أصواتهم، فقال النبي: إليكم عني. فقالوا: ما له يهجر، يعني ما له يشتد في الكلام. فقال: إليكم عني، فوالذي نفسي بيده، ما أنا فيه الآن خير مما أنتم فيه. ولا ينبغي التنازع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فخرج الناس وقال العباس: إن الرزية كل الرزية، أن نخرج ولا نظفر بكتاب رسول الله الذي لا نختلف مع بعضنا بعده أبدا. ثم استعز به مرضه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: دخلت فاطمة على رسول الله وعنده أزواجه جميعهن لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي يقول لها: مرحبا بابنتي. وكان إذا رآها رحب بها وبش لها وهش وأجلسها إلى جواره. قالت: فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم كلمها وسارها بشيء، فبكت وانتحبت. ثم إذا به يكلمها مرة أخرى ويسارها فضحكت. فسألتها عائشة فلم تخبرها إلا بعد موته. قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أفاطم، إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وإنه في هذا العام قد عارضني القرآن مرتين، وإني والله لا أجد من ذلك إلا أنه قد دنا أجلي. قالت: فبكيت وانتحبت. فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت: فضحكت. ثم استعز به مرضه حتى ما كاد المرء أن يقدر أن يجلس بجواره من شدة حرارته. إذا جلست بين يديه بعيدا عنه ربما سخن جسمك من شدة حرارة جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال كما في الصحيحين عن عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها: احتشد الناس في المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء الآخرة، فلم يستطع أن يخرج إليهم، فقال: يا عائشة، هل صلى الناس؟ قالت: فقلت: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، وانظر إلى وعكه وشدة مرضه، وانظر إلى سكراته وغمراته، وإلى ما عالج بين يدي الموت وهو الكريم على الله، فلا تنس ذلك أبدا. قال فجعا فضعوا لي ماء في المقضب، والمقضب هو الطست الكبير. قالت فوضعنا له الماء في مقضب لحفصة، فقام النبي فجلس فيه، ثم صببنا عليه الماء فذهب لينوء فأغشي عليه، يعني أراد أن يقف فسقط مغشيا عليه، ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعنا له الماء فجلس وصببنا عليه، ثم ذهب لينوء فأغشي عليه. فقال لما أفاق أصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، فجلس فصببنا عليه، فذهب لينوء فأغشي عليه. فلما سقط في الثالثة قالت عائشة فأفاق، وعلم صلى الله عليه وسلم أن وعكه شديدا وأن مرضه قد أقعده عن القيام، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. انظر إليه كيف يستخلف وكيف ينظر إلى أمر المؤمنين وهو في تلك الحال. هذا هو فعل الرئيس بحق، وهذا هو فعل الأمير بحق. فإذا فلما قال لهم ذلك قالت عائشة فخشيت أن يتشاءم الناس إذا رأوا رسول الله مريض وأبو بكر في مقامه. فهذا فعل سوء، ربما كره الناس أبا بكر طيلة عمرهم. فقال النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأرادت عائشة أن تحتال لأبيها، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، رجل إذا ما قرأ القرآن بكى حتى لا يعرف الناس قراءته، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه إذا ما قام في مقامك يا رسول الله فإنه لا يسمع الناس من كثرة بكائه. فقال النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإنكن لأنتن صواحب يوسف، يعني أظهرتم غير الذي أبطنتم. فلما جاء رسول الله إلى أبي بكر قال إن النبي يأمرك أن تؤم الناس، فنظر أبو بكر لعمر وقال له يا عمر صل بالناس أنت، فقال يا أبا بكر أنت أحق. قال أنس فصلى أبو بكر 17 صلاة أو 20 صلاة قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو على قيد الحياة. قالت عائشة ثم آنس النبي من نفسه خفة، فقام ليصلي بجوار أبي بكر، فرآه أبو بكر فأراد أن يرجع القهقرى، فأشار إليه النبي أن ابق مكانك، ثم جلس إلى أبي بكر، فكان هو إمام أبا بكر وأبو بكر يؤم الناس، فصلى الناس بصلاة أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله قاعدا. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فاستعز أيضا به مرضه حتى بلغ به المرض أن قد شل لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء أسامة بن زيد قال علمت بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه قد مرض، فهبطت أنا ومن معي من الجند، فدخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيته قد أوعك وعكا شديدا، فلما رآني أخذ يمد يده يرفعها إلى السماء ثم يصوبها تجاه وجهه ولا يتكلم وقد أسكت صلى الله عليه وسلم، يعني لا يستطيع أن يتكلم من شدة المرض. فقال أسامة بن زيد فعلمت أنه إنما يدعو لي. ثم زاد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوقفه على شفير السياق، أوقفه على شفير السياق الأخير، وهذا هو الذي ينقلنا إلى المرقاة الثانية، السياق الأخير. قالت عائشة استعز المرض بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان كلما اغتم من شدة الحمى يطرح على وجهه قميصة، فلما فإذا ما وجد من نفسه شيئا أي خفة طرح القميصة عن وجهه ونظر. قالت: فجلست أم سلمة وأم حبيبة عند النبي فتذاكرا يوما كنيسة كانت بالحبشة، فذكرت التصاوير التي فيها، فطرح القميصة عن وجهه وانظروا لا يترك الأمر بالمعروف ولا إرشاد أمته وهو يعالج سكرات الموت، فطرح القميصة عن وجهه وقال: أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، إن هؤلاء هم شرار الخلق. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم مما صنعوا، فقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: فدخل الناس عليه فلما عرفوا الموت في وجهه قالوا: يا رسول الله أوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك يتكلم تارة ويسكت أخرى، قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم، وفي رواية: أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. قال جابر أو قال الذي رواها: فسكت صلى الله عليه وسلم فما سمعناها منه، بل سمعناه يرددها في صدره أو تتردد في صدره. انظر إليه يأمر وينهى وهو مع ذلك يعالج سكرات الموت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك استعز به مرضه. وانظر إلى هذا الهول، رجل يتحمل هذا المرض، رجل واحد بمفرده يتحمل هذا الألم الذي تنأى به أمة، فنسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت. فلما مكث النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: دخلت عليه يوما فعرفت الموت في وجهه، فإذا بجواره ركوة، أي بجواره إناء صغير يضع يده فيه، ثم إذا به يمسح جبهته ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. قالت: فأرسلت إلى علي وإلى فاطمة فلم يقدر عليهما حتى مات. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين زاقنتي وحاقنتي، وفي رواية: بين سحري ونحري، يعني على صدرها تحت نحرها، بين سحري ونحري، وإذا به قد أسكت فلا يتكلم. قالت: فإذا بأخ لي يدخل وفي يده جريدة رطبة، أي سواك رطب، فنظر النبي وأمعن النظر إليه. قالت: فعلمت أنه إنما يريد السواك، فأخذت السواك من أخي ونفضته ثم أعطيته لرسول الله، فأخذ النبي يشوص به فاه ويستاك كأحسن وأشد ما رأيته يستاك في حياتي، كأحسن وأشد ما رأيته يستاك في حياتي. وبينما هو بين سحري ونحري فالتفت عنه التفاته فوجدت جسده قد ثقل، وجدت حملا ثقيلا جدا على صدرها. قالت: فنظرت إليه فوجدته قد شخص ببصره إلى السماء وأشار بسبابته إلى السماء وقال: بل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، فما زال يرددها حتى مالت يده في الركوة. مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج هذا النور الأبلج الأزهر الأنور بعدما عالج من المرض والسكرات ما رويت عليكم وما اختصرته ونقلته إليكم. فخرجت عائشة على الباب تصرخ وتضرب وجهها قالت: وكان ذلك من سفهي وحداثة سني. فجاءت فاطمة رضي الله عنها وكشفت عن وجه أبيها فقالت: واكرب أبتاه. أجاب ربا دعاه وكرب أبتاه إلى جبريل ننعاه: يا أبتاه جنة الخلد مثواه. وإذا بالناس يتهارجون وتختلف أصواتهم حينما رأوا عائشة تبكي وحينما نعي إليهم رسول الله. فقال عمر وقد امتشق حسامه وقام فقال: إنكم تحوسون فتنة، أي تريدون أن تجعلوا بالمسلمين فتنة، والذي نفسي بيده لا يقول قولا لا يقول أحد مات رسول الله إلا ضربت عنقه، والذي نفسي بيده لقد ذهب كما ذهب موسى إلى لقاء ربه وسيرجع إلينا فيقتل المنافقين ويستتب الأمر وترفع راية الإسلام. وكان أبو بكر بالسنح فأتاه آت فأخبره. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه سريعا فوجد الناس في المسجد يتهارجون ووجدهم يختلفون وعلت أصواتهم، فدخل مباشرة على رسول الله وهو الحبيب والقريب وهو الصاحب ثاني اثنين إذ هما في الغار، لكنه الأسد الضرغام، قلبه متعلق بربه ويطوف تحت عرش الرحمن. دخل فكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم غطاءه ثم قبل بين عينيه ثم قال: أما الموتة الأولى فقد ذقتها يا حبيبي، أما الموتة الأولى فقد ذقتها يا حبيبي، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. ثم قال: واكرب حبيباه، أي يا حبيباه. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه فوقف أدبا إلى جوار المنبر ولم يصعد، حيث أنه لم ينصب إلى الآن أميرا. وقف أمام المنبر بجانبه ولم يصعد المنبر والناس ملتفون حول عمر. فقال أبو بكر: أيها الناس أقبلوا إلي، هلموا علي، أسكت يا عمر. فمضى عمر في كلامه كأنه من شدة ما وقع عليه لم يسمع صوت أبي بكر. فقام أبو بكر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ككل الأنبياء الذين قد خلوا من قبله، وقد أطال الله في عمره يستتب الأمن ويدخل الناس في دين الله أفواجا، وقد كان وإنا والله مسلولة سيوفنا وسوف نقاتل الناس على ديننا حتى نرفع الراية التي تركها لنا نبينا. ثم قال: من كان منكم يتخذ محمدا إلها فقد هلك إلهه، ومن كان منكم يعبد الله عز وجل فإن الله حي حي لا يموت. ثم إذا بأبي بكر يقول: ثم لا تختلفوا وارجعوا إلى رشدكم وأقبلوا على ربكم وترحموا على نبيكم وسيروا على طريقته، أو كما قال رضي الله عنه. ثم إذا بالناس بعد ذلك يختلفون، وكان موت رسول الله في صبيحة أو في ضحى يوم الاثنين، فاختلف الناس فيما بينهم في تأمير أحدهم، وكان الأمر لأهل بكر بما لا أطيل به عليكم. فآل الأمر لأبي بكر، فدخل أبو بكر بعد ذلك في ليلة الأربعاء، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو والعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فوقف على جثة النبي صلى الله عليه وسلم واحتار القوم فيما بينهم: كيف نغسل رسول الله؟ أيغسل مجردا من ثيابه كغيره أم ماذا؟ قال الذي يروي: فوالله ما سمع الناس وما رأوا إلا أن وجدوا سنة من لا أن وجدوا سنة بهم، وقد جعلت ذقن كل واحد منهم على صدره حتى نام الكل. فسمعوا مناديا ينادي، لا يجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه، غسلوا رسول الله في ثوبه. قال فأخذوا يصبون عليه الماء ويدلكوه بقميصه ولم يجرد له ثوب، وكفن كما قالت عائشة في 3 أثواب بيض يمنية ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم اختلفوا مرة أخرى كيف ندفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر إن الرجل يحب أن يدفن في المكان الذي كان يحبه ويأنس به، فكيف برسول الله؟ فادفنوه فيما كان يأنس به من الأمكنة. فدفنوا النبي تحت سريره في حجرة عائشة رضي الله عنها، وحملوا النبي ووضعوه على شفير قبره، وقالوا أنلحد له أم نأتي برجل يعمل له شق، لأنهم لا يعرفون كيف يفعلون برسول الله. فأرسلوا إلى أبي عبيدة بن الجراح، وكان أبو عبيدة يعمل اللحد، وأرسلوا إلى طلحة بن عبيد الله، وكان طلحة يعمل الشق. فقالوا ليختر الله عز وجل لنبيه. فلما جاء أبو عبيدة أولا فقالوا كان ما اختاره الله لنبيه أن يعمل له اللحد، فلحد له أبو عبيدة، ووضع النبي الكريم في التراب، وأهالوا على النبي العظيم التراب، ووضع كما يوضع غيره من المسلمين. فلقيت فاطمة بعد ذلك أنس فقالت في لوعة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أرضيتم أن تقلبوا التراب على رسول الله وعلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس بن مالك: والذي نفسي بيده، لقد رفعت يميني حينما دفن النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرها، اسودت الدنيا حتى أن الرجل عاد لا يرى الرجل الذي بجواره، اسودت الدنيا جميعا، وهو كذلك، لأن النور الأبلج الحقيقي هو نور النبوة، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نبأ مختصر من وفاته، ولم أسهب فيه لأن الأمر كما قلت لكم، أردت أن أضرب لكم الأسوة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واروه في التراب، وهو أكرم الناس على الله عز وجل، وأفضل الناس وأكرمهم على الله تبارك وتعالى، إذ كان صلى الله عليه وسلم خليله وصفيه. أي الناس أنتم إذا كان قد مات رأسكم وعالج من السكرات والغمرات ما ترون؟ ونحن من نحن إلا أننا أصحاب الشهوات والسيئات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنما الأعمال بالخواتيم. خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل عن رسول الله قال في عجزه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وذكر أهل العلم وذكر ابن رجب في لطائف المعارف عن ابن عبد الحق رحمه الله ورضي عنه أنه قال: إذا عمل العبد في حياته بما يرضي الإله عز وجل واستقام على الطريقة في حياته كان ذلك من الله عز وجل أن يجزيه بأن يحسن له خاتمته. فالخواتيم يا عباد الله هي ثمرة أعمالكم الطويلة في حياتكم، ثمرة عملك أن يختم الله تبارك وتعالى لك بخير، وإن ختم لك بغير ذلك فلا تظن أن الله ظلمك، بل هو من شؤم عملك طيلة حياتك. قال سفيان الثوري رحمه الله وهو على فراش الموت: قيل له لماذا جزعت وأنت الذي أضمأت نهارك لله وأسهرت ليلك لله وأنت الآن مقدم على الله؟ فقال سفيان الثوري: كنا قديما نبكي على الذنوب، أما اليوم فنبكي على الإسلام. يعني يشير رحمه الله إلى أنني لو لم تحسن خاتمتي أبكي على ديني وعلى إسلامي، فالنار هي مثواي بعد ذلك. إنما الأعمال بالخواتيم. وحتى لا أطيل عليكم ولعلنا أن نفرد في ذلك مجلسا خاصا، أذكر لكم خاتمتين أحدهما صالحة والآخرة نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من أن نكون مثلها. أما الأولى فهي خاتمة أبي محمد البربهاري إمام أهل السنة الحنبلي، هذا الذي أخذ ينافح ويذود عن رسول الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجحد الناس عليه، وقلاه أهل البدع وهاجموه، حتى دخل الرجل يوما هاربا فمضى في طريقه فدخل في بيت امرأة، وبينما هو في بيت هذه المرأة أصيب بقيام الدم، يعني بضغط الدم، فمات من يومه. علمت المرأة أن الناس لو علموا أنه في بيتها ربما رفعوا أمرها إلى السلطان الذي طلبه وربما آذوها، فقالت لخادمها: اذهب فأت فلانا يغسله ولا تخبر أحدا إلا هذا. فذهب الرجل في طريقه وجاء بمن يغسل أبا محمد رحمه الله ورضي عنه. فلما دخل الرجل إلى البيت وغسل أبا محمد ووضع أبو محمد على قبره، وأراد أن يصلي عليه الرجل وخادم المرأة والمرأة خلفهم، نظرت المرأة حولها فوجدت البيت مملوءا من الرجال، ووجدت عليهم ملابس وثيابا خضرا، فقالت لغلامها: ويحك، ألم أقل لك لا تؤذن أحدا؟ فبسط الغلام يمينه فوجدت المغاليق في يمينه، يعني وجدت المفاتيح في يمينه، فقال: والله ما أخبرت أحدا. فعلمت المرأة أن هذه الملائكة نزلت من قبل الله لتصلي على أبي محمد البربهاري، فدفنته في بيتها وأوصت بعد ذلك أن تدفن إلى جواره، فدفنت إلى جواره رحمها الله ورضي عنها وعن أبي محمد. حياة طويلة مدت رأسه إلى السيف مرات، وهو ينافح عن سنة النبي ولا يسكت عمن خالف السنة أبدا، فإذا بهذا الرجل تختم له هذه الخاتمة. وانظر على النحو الآخر إلى رجل سوء هد الخلافة المسلمين، وسمع مؤذنا يوما يؤذن وهو في وحل الخمر، فلما سمع المؤذن يقول الله أكبر في صلاة الصبح فزع، فلما فزع قال: إن هذا المؤذن قد أفزعني، فاقتلوه واهدموا المسجد. هذا هو مصطفى كمال أتاتورك، هذا هو الخائن الكافر المرتد الذي غير الشرعة وانتحل الملة وغير ما كان الناس عليه. فانظروا إليه قد أمهله الله، نعم، لكن قد جعل ميتته ميتة سوء، وقد تناقل الناس خبره يضرب به المثل في خاتمة السوء. هذا الرجل لما مات أرادوا أن يصلي أحد عليه، فانظروا إذا إلى ما حدث. تشاور وزير الأوقاف مع الذي تولى في مقام مصطفى كمال، تشاوروا مدة طويلة هل يصلون عليه أم لا. انظر إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب. نعم، تشاور الناس أيصلون عليه أم لا. عاش على الكفر فأبى الله عز وجل أن يفصل في أمره ولو في هذه المسلمات. ثم انظروا إلى هذا الرجل الذي صلى عليه وهو وزير الأوقاف، كان يريد أن يجعل القرآن باللغة التركية وأن يؤمر الناس أن يصلون بهذه اللغة،